الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز للإمام أن يتقدم عن الجماعة بمسافة كبيرة؟ الحمد لله، هذا لا ينبغي، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فلا ينبغي للإمام أن تكون سجادة صلاته متقدمة بمسافة كبيرة عرفا عن المصلين، بل ينبغي أن يكون الصف الأول خلف الإمام مباشرة بالقدر الذي يستطيعون فيه السجود، أو يستطيع الصف الأول فيه السجود من غير أن تطأهم أقدام الإمام حال قيامه من سجوده، فلا تكون الفجوة بينهما كبيرة عرفا، بل ينبغي للصفوف أن تكون متراصة بقدر ما يستطيع كل واحد منهم أن يسجد ولا يطأه من أمامه من أصحاب الصف الأول، والله أعلم.